Kur'an Müslüman Türkiye'ye. Ve Kutsal Memleket Müslüman Türkiye'ye. يعني لما تطلب الشخص تتفرج على العضله ما تلاقيش سندون باينه قدامك بوضوح. عاملين زي الاربع صوابع دول اتنين سنت وراكبين على اربعتين سنت اللي رايح للميدل والرينج سوبرفيشال بتاع الاندكس والليت خارج الامور الوسط الاثنين اللي في النص راكبين على الاثنين اللي على الاربعه يعني السنت ما هي ماشيه ولايه الطبقه التحتيه الاربعه سنت دول لو عملت فيهم كروس سيكشن خط عرض يبقى عاملين ازاي؟ هلاقي سنت وسنت وسنت وسنت الاربعه سنت دول هم ماشيين هل ماشيين جنب بعض ولا اثنين راكبين على اثنين ولاد؟ اثنين راكبين على اثنين مين راكب على مين ولاد؟ بتاع السوبرفيشال وبروفاندر بتاع الاندكس الميدل والرينج سوبرفيشال الاندكس والليد وبالتالي لو اتسبق اي جثه في المشرحه هتلاقي السوبرفيشال بالذات الكام سنت اللي ولاد اربعه والاربعه سنت بتوع دول يمشوا ازاي يا ولاد؟ قالوا ما بيمشوش جنب بعض ده المنظر كده يبقى السنت ماشيين جنب بعض قالوا لا هم مش ماشيين كده ده هنبص في المنصفة ألاقي اثنين على اثنين مين راكبين على بعض يا ولاد؟ الفندم بتوع الميدل والريد سوبرفيشال الاندكس والليد ويعدوا مع بعض فيبريا ريتناكل اللي اسمه بريك ستور ريتناكل ولما اخش الهند كل واحد يسيب واحد لوحده كل واحد يروح للصابع بتاعه قالوا كويس وعلى هذا الكلام بدل ما نروح للصوابع بتاعتنا عشان نعمل انسيرشن الناس تسمعني كويس قوي قوي الناس اللي اقول ده لو انا كنت معاكم كده ولاد ده الصابع الكبير بتاعي انا عامل كده ده الطم وده اندكس وده ميدل وده رينج وده ليتل فينج كل الصابع ولاد يبقى له عقله ديستال عقله ميدل عقله بروكسيمال عقله ديستال او تيرمينال عقله ميدل عقله يا ولاد بروكسيمال كل الصابع كده يبقى بتلاقي الناس كل الصابع هيتقال كم عقله يا ولاد بعد كده ثلاثه ثلاثه ليتل فينج ايه؟ اول انفكشن في ستورم بروفاندر هتتنسي من سندر الرحله ديت سندر الرحله ديت وسندر الرحله ديت وسندر الرحله دي يبقى كام سندر كده يا ولاد؟ أربعة، هروح لكام صابة يا ولاد؟ أربع صابات الكل بالدور. طب سمينا فيكتور ديستورا سوبرفيشال ليه؟ عشان في واحدة تانية اسمها فيكتور ديستورا بروفاندر، أنا هحطها النهاردة إن شاء الله. قالوا طب البروفاندر دي ناوية تعمل كام سندر هي كمان؟ قالوا أربعة. يعني ده معناه إن الأربع صوابع دول اللي هما إنس وميدل ورينج وليد كل واحد فيها يجيله تو سندر، سندر من مين وسندر من مين؟ قالوا سندر من السوبرفيشال سندوم من البروفان لحد الترحال لو ده الاندك هيجيب له سندوم كده وسندوم كده والليد اللي له سندوم كده والرينج اللي له سندوم كده والليد يبقى كل واحد يروح كام سندوم اثنين واحد كام واحد يا ولاد لما كده واحد سوبر ميشيل واحد يا ولاد بروفان حلو قوي البروفان ده عشان ندرسها هتعمل السيرش في العقده الاخيره والسوبر ميشيل في العقده اللي في النص يعني عند كل صابع بقى في مشكله لو ممكن تصفى فيها ان في اثنين ستين دول ناحيه كل صاب واحد عايز يروح لاخر عقله واحد يروح لاي عقله العقله في النص حتى الحين لو جيت رسمت معاكم كده المنظر دوت وعينه اثنين حرف الصابع حرفه كده الهيت راح وانا برسم ديت مش حق معايا هحط الصابع كده الصابع احطه كده الصابع احطه كده قال طيب تبقى مين العقله دي يا دكتور؟ قال دي ديستال كامل ومين العقله ديت؟ قال دي من الفاني ودي العقله دي تبقى مين؟ بروكسيمال فاني الصابع ده محطوط كده محطوط كده هنا الانتيريور سيرفس بتاع مين يا ولاد؟ البوزيل لحد الترحال يبقى لو عضله اسمها فيكسون بتوع مين يا ولاد؟ سوبرفيشال سبب كام هند يا ولاد؟ اثنين يوم ما تولد بتوعها يا ولاد هند اسمها نيورو اثنر هند اسمها يا ولاد دي طيب العضله دي نزلت من فوق لتحت سبب كام سندون يا ولاد؟ اربعه الاربعه سندون دول ماشيين جنب بعض ولا اثنين على اثنين؟ اثنين على اثنين اللي في النص بتاع الميدل والرينج راكبين على الاندكس والرينج هيخشوا مع بعض دي بريتناك لما يسكوا بريكس وريتناك وكل واحد يروح للصابع من بتوعه بعد كده سيبوا بعض بقى او نفسك تقول ايه اكتر من كده اقول لما بروح عند الصابع على دي سنتر ثاني جنب بتاع بروفاندا الاثنين ماشيين كده سوبرفيشال بروفاندا سوبرفيشال بروفاندا سوبرفيشال بروفاندا احط كده وابص انا جاي اسمعني تنزل البروفاندا راح للديستال تاني تعمل السيرشن فيها بتكمل الفرق كده البروفاندا تعمل كده او السوبرفيشال لحد الترحال السوبرفيشال انت بليه ماشي عليك دي السوبرفيشال دي مين هي السوبرفيشال عند الوقت البروكسيمال ديت السوبرفيشال بتنزل بتاعها الست من الشرفتين تو ستيب ستيب تمشي من الناحيه دي وستيب تمشي من الناحيه الثانيه والتو ستيبس يتخاطبوا مع بعض كده يعملوا حاجه اسمها ديكابتيشن المين ده بتروح لاترال وده بتروح مين وبعد الديكابتيشن انت بتروح في السايد بتاع ثاني عقله الميدل فيري وعلى هذا الكلام اللي اتقال في الخارج تبقى اللي بيحصل دي العضله اللي اسمها ايه يا اولاد؟ ريكتور بيستوعب ايه يا اولاد؟ سوبرفيشال فعمل دي سندوم بتاع السوبرفيشال اتقسم الى حتتين خلص السندوم بتاع مين يا اولاد؟ البروفاندر طبعا بعضنا عنده ضمير وبعضنا ما عندوش ضمير خالص يا ولاد. العضله غير دي انا عايز بقى كده في اي حد من الاهل زي ما انا اصلا يا ولاد. قالوا ليه؟ لان ده ما اتخذش يبقى سرحان. اللي عندنا ده ولاد بس ما حدش يفتح نفسه. الوحده دي تمثل السوبر فيشال. السوبر فيشال بتعمل ايه عند العقده البروكسيمال؟ هتتقسم لكام شريحه ولاد؟ اثنين. الالم ده يمثل بروفاندس، ما حدش سرحان يمثل مين؟ بروفاندس. ما حدش سرحان راح لاني عقله البروفاندس للدبل. السوبر فيشال سايب عليها كده. تعمل ايه بعد السوبر فيشال؟ تتقسم لشريحتين، السليب ميديال والسليب لاس، يلفوا حوالين السندوم بتاع مين يا ولاد؟ البروفاندس. وتخاطبوا مع بعض يعملوا حاجه اسمها ديكابتيشن. وبعد الديكابتيشن ده التخاطب يثبتوا روحهم في السايد بتاع ثاني عقله من الفيلم. قالوا طب ايه رايك عامل ونافع طالب مين اللي معدي في الطالب دوت؟ السندوم بتاع مين يا ولاد؟ البروفاندس. يبقى عند البروكسيمال فالس، عند البروكسيمال فالس العقله ديت السوبرفيشال السندوم بتاعها عمل ايه؟ سبليت. سبليت دي كام حته يا ولاد؟ شريحتين. والشريحتين دول هيعملوا مع بعض هيلفوا حوالين السندوم بتاع مين يا ولاد؟ البروفاندس. وياخدوه من تحتهم كده وبعد ما يخبطوا ويلزقوا مع بعض كده يسيبوا بعض تاني ويثبتوا روحهم في اي عقله في الميدل فالس سايد بتاعت حتى السرحان. الالم ده يمثل سندوم اوف بروفاندس والورقه دي تمثل سندون اوف سوبرفيشال ماشيين مع بعض كده. هيعمل ايه سندون البروفاندر سوبرفيشال؟ البريت دي كام شريحه؟ اثنين. تو سليبس حوطوا سندون بتاع مين ولاد؟ سندون بتاع البروفاندر. بعد ما حوطوه دخلتهم مع بعض للتحت واعترفوا للسايز بتاع ثاني عقله ميد فيرست. وعلى هذا الكلام لو ما حدش سرحان انا عملت نفق او طنج مين يعدي في الطنج بتاع ده يا ولاد؟ سندون بتاع عضله اسمها بروفاندر. وما حدش ليه حق السرحان ابقى عامل كده ماجو. يبقى انا سالت الكلام ده وقلت معاكم كده العضله سميتها فيكتور بيستورا مين يا ولاد؟ سوبرفيشال. لو انا جيت سالت سؤال كده ده صح يبقى السوبرفيشال الثالثه بتعمل ايه؟ كل الناس اللي دخل كليه الطب كل ما دخل كليه الطب يقدر يرسم مثلثات ومربعات. اي واحد فينا دخل كليه ما عرفش يرسم مثلث ولا عمر قال يا عم ادي مثلث مثلث عرفت اهو وادي مربع او مستطيل قال مستطيل عرفت اهو وادي مستطيل عرفت اهو الحمد لله رب كلنا نعرف نعمل كده. او طيب لو انا عملت خط كده صعب جدا ان عايز في الثانيه الاولى طب ما عرفش يعمل خط دكتور قصدي قال دكتور راح يعمل خط كده زي الثانيه الاولى اضرب بروفانس. واي دكتور فينا ما بين انا وعليك دخله الكليه ممكن يعمل حاجه كده يقول لي اه ده هنا السندوم بتاع مين ديت؟ سوبرفيشال. لو قسمت كده وعملت خط تاني كده من الناحيه الثانيه وجيت عامل زيهم اكس زي اللي بيعملها في علامه الضرب كده واحد كده واحد كده وسبتهم كده وبعد في البيت بدل ما وضحت نفس القصه مش متخيلها بقيت متخيلها واسال سؤال كده السندوم الاحمر بتاع مين والازرق بتاع مين؟ لو عندكم دم وضمير مش شفنا لا الاحمر مين يا ولاد؟ سوبرفيشال. والازرق بتاع مين؟ البروفاندس. والمربعات دي بتاعت مين؟ الديستال فالج والميدل فالج والبروكسيمال فالج. وبالتالي يبقى السوبرفيشال في راحه الانسرشن السندوم بتاعها اتقسم لكام حته؟ اثنين وحوادث الزيت. كل الناس انا بكتبها ايه؟ عضله اساسا فوق العضله اسمها صفحه 93 بيكتور ديستورا سوبرفيشال. هي اسم تاني قبليني لانها تحت وزنها وهرجع وش هرجع بورد هنا. طبعا في اول صفحه من فوق الصفحه 94 مكتوب اللارج سلاط. هيجي سؤال ام اس كيو نصه كده. ذا لارج سلاط اوف ذا فرانت فور ارم ايه؟ مكتوب لها خمس عضلات. يبقى اكبر عضله في الفرانت مين؟ هي السوبرفيشال. يبقى ده سؤال ام اس كيو شغال. هيمرو المر هيد جايه منين الهيمرو المر هيد لو حد فينا ذاكر؟ كومن فليكس اورجن اللي عند ميديا الايبوكوندايت وليجم اسمه المر كوداتا ليجم وزائد الابر فانتس ابر فار بتاع اني بورتا ميديا بورتا بتاع كورونايد بروسيس. قلنا ميديا بورتا بتاع كورونايد بروسيس هتطلع منه كام عضله يا ولاد؟ اربعه. اعلى واحده فيهم تبقى مين يا ولاد؟ سوبرفيشال. طيب ريتني الهيد قلنا من الخط اللي اتعلم في امتحانات العمل اسمه الخط دوت anterior oblique line arranged من قدام امتداد الانتيريور بوردر فور. مسار العضله ذا تو ماسل تو هيد يونايت يتحد تو فورم ا ماسل بيلي كتله اللحم بيلي يعني اللحم حته اللحم. اند ذا ايه ذا لور ذا لور بارت اوف ذا فور ارم ذا ماسل بيلي بيكام تندون اربع اوتار فور تندون. وتو ماسل اندر ماشيه بيلي ريتراكشن اسمه فليكشن ريتراكشن عليه الطبقتين طبقه سوبرفيشال وطبقه دي. مين السوبرفيشال لو معنى كده؟ التندون اوف ميدل اند رينج ومين يديني يا ولاد التندوز بتاعت الاندكتوليتس، يبقى الميدل والرينج راكبين على فرضهم الاندكتوليتس، الاثنين اللي في النص اللي هم الميدل والرينج راكبين على الاندكتوليتس اللي يكون ديجا، ويبقى كام تندو ماشيين جنب بعض ولا فوق بعض يا ولاد؟ الاثنين فوق 14 كويس. At the base of the proximal ابتدادا للغلاز ده، at the base of the proximal هما دخلوا الهد خلاص راحوا الصوابع. عند العقلة البروكسيمال ذا تنشي تندون سبليت اتشق انتو كام سبليت شريحتين، which is decapitated تقاطعه to form a tunnel عشان يعملوا نفق through which passes مين corresponding tendon بتاع عضلة الأسنان vector the thorax profundus. قالوا زي الفل after the tight insertion the two slips of each tendon are inserted بجانبين من the side بتاع تاني عقلة الميدل فالكس بتاع تاني الصوابع يا ولاد ميديال فور فينجر. العضله دي بيسموها ايه لو صحيح؟ فليكسور. بيشتغلوا كام يد لو كده؟ سبع فيشات. عامل كام زد لو كده؟ اربعه. راحوا جيب كام صابع؟ اربعه. اكسبت مين؟ الصم. العضله دي السنتو بتاعتها لما اتقسمت كل واحد اتقسم لكام شريحه؟ اثنين. خبطوا مين؟ البروفاز. هسال سؤال، هم ماشيين الاربعه سنتو ماشيين جنب بعض ولا اثنين على اثنين؟ اثنين على اثنين. مين راكب على مين يا ولاد لو كده؟ الميت والرينج راكبين على مين؟ الانتكتوليتس. في ده الكلام بنسميها العضله دي يا ولاد فليكسور ديستور يا ولاد لما كده. النرف الصباي اي هابا ميديا نيرف اكشن بتعمل فليكشن للصابع اللي اشتغلت عليهم اللي هم مين؟ هي راحت تاني عقده للميت الفيلد شدها تسليم وعدت على البروكسيمال فيلد شدها تسليم وعدت على ريست جونز تندو تسليم ومعديه قدام الاب وتعمل عليه فليكشن. قانون عام، العضله لما تعدي على جونز تعمل شغل عليه، لو ما عدتش ما تعملش شغل. طب هي طالعه من الكومن فليكسور اورج، يبقى عدت على الاب وعدت على الريس وعدت على الميتاكاردو فالينجا الدواء وعلى البروكسيمال انتر فالينج ما راحتش للديستال فالينج، ما لهاش شغل عليها، مش هتقول لها في الريموت كنترول تعالي تعالي مش كده بقى. وبالتالي من الريب الانسان اللي بقى قاعد يقلب في ريد بول هو مش فاكر ومش مذاكر السوبرفيشالي انسنتف في العقله دي، فتقدر تثني العقله دي وتقدر تثني العقله دي بتشد عليهم كلهم، تقدر تثني الريس، تقدر تثني الابن عشان عدت عليه، انما ما تقدرش تثني دي، اللي تثني دي بس دي بقى كده بروفاندس بعملها مش بالقوه، مش انت قاعد في البيت مش فاكر ولا في امتحان مش فاكر تقول لك قاعد كان كاتبين بالستريكت الميدل فالنج والستريكت البروكسيمال فالنج، يا عم كمان بالديستال فالنج هتضر على ايه؟ ما فيش كلام ده لا، طبعا حاجه مسخره يعني، انا باجي اقول لك البكتوراليس نيزل بالستريكت الريس تقوم تمشي في المحاضره تقول لك الدكتور عبيط جوه، مش كام ده لا، كام ده بتستهبل جوه، يبقى الكلام ده مهما ادعى على ان انت ما بيفهمش حاجه خالص، هي نفس الكلام، لما تقول لي العضله اللي في الميدل فيرنج كانت الديستا فيرنج انت نفس العبط اللي انا بستعمله، مش كام فيكتورال اثنين ديفليكت الريس يبقى برضه الدروس تبقى بتسبب ديفليكت الديستا فيرنج، خلاص بس انا مش كام ده عشان مش بالقربه بتاعها، بس في نفس الكلام العضله سميتها فيكتور ستورم سوبر فيشن، عضله مش فريسس اخش امتحان الاقي الاسكرايب فريكس والدكتوره سوبر فيشن. الناس اللي صح ولاد انا مش ريسس، الناس اللي بتسمع انا ما بتسيبش حاجه ولاد، لو فرست ايدي كده الطلبه الصحيين الفور ارم دوت يا ولاد في ثمان عضلات خمسه سوبر فيشن ثلاثه ديل، محدش سرحان هعمل ايدي كده. الطبق الكبير ده درار الطبق الصغير يا ولاد مين؟ انا كلهم مع بعض عملوا كده. لو عامل كده ايدي كده محدش سرحان، لو عملت ايدي كده معايا توب الاقي العضلات مرصوصه ازاي من لاتر تونيت. اول نقطه تلعب برونيتور تيل عشان تفتح طريق، وبعد كده فليكسور كارباين تيل تروح للاتر سايد بتاع الريس، وبالمد ستونجز في النص والنيرف على الميديال سايد ارفعهم الاقي الخصوم الخمسه نايمه تحتهم فليكسور ديستورم سوبر فيشيل. سميناها سوبر فيشيل عشان في بروفانس، وسميناها سب ليميت عشان تحت اخواتها تحت اخواتها الاربعه السوبر فيش، يبقى ليها اسمين، اسمها ايه واسمها ايه بقى كده؟ سميتها فليكسر ديستورم ايه وفليكسر ديستورم ايه؟ سوبر فيشال عشان في واحده دي الثانيه اسمها برفانس، وسميتها سب ليميت عشان مش واقفه مع اخواتها اللي واقفه تحتهم، اسمها ايه بقى يا ولاد؟ فليكسر ديستورم سوبر فيشال، اسمها فليكسر ديستورم يا ولاد؟ سوبر فيشال. الديب ماسل ثلاث عضلات، عضله تخرج من الريجس وعضله تطلع من الانر وعضله بينهم هما الاثنين، يبقى دي فصل كام عضله يا ولاد لما كده؟ ثلاثة. الثلاث عضلات الكون يا ولاد اللي هما دي فصل. الناس سامعة كويس يا ولاد؟ ونسمع مع بعض قد ما نقدر نسمع كل ايه؟ لما تطلع عضله واحدة يا ولاد هي دي فصل ثلاث عضلات. عضلة هنسميها فليكسور بولي سيندوم. كلمة بولي سيند يعني صبع كبير، ما الكابتن فضل ولونجا الطويل عشان في الطيارة وهذا بتم الكريكشنز احنا بنكتب يعني لما باخد اسم الارض واحفظ الاورجن ما يجيش الكلام يبقى حرام حفظ بس كل الناس تبص على بورد الاول هذا مين ده فور ارم بتاعك محدش سامحني ده فور ارم بتاعك اللي ذاكر برونيتور تيرس اللي ذاكر برونيتور تيرس اللي ذاكر برونيتور تيرس اللي ذاكر برونيتور تيرس العقل اللي بيرسم ليه كبيره توهيد الهيرس التوهيد دول يا ولاد بيعدي منهم نيرف اسمه ميديان نيرف الميديان نيرف ده يا ولاد بيعدي بسوري تونز فتره اسمها ايه؟ برونيتور تيرس اول ما يعدي يطلع منه برانش اسمه انتير انتروس اكيد انت بص الدبرش للميديان نور هتطلع عضلات الديب يعني الميديان نور انت السوبرفيشال ماسل عدى الانيرف اللي اداها الانا نيرف لو ذاكرنا الانا نيرف كان بيعدي ورا كده ويخش الانيرف والديب لو ذاكرنا الانيرف في الوضع كان كبير ارجع تاني يبقى الميديان نور يا ولاد هيعدي بسوري سويس الثلاثه اللي اسمها كورنيتور تيز شباب الكبد واول ما يعدي يطلع منه فرع اسمه انتيريور عشان يبقى قدام الانتر اوسكس ميمبرين اسمها انتير انتر اوس النرف ده بيستضيف دي باسل بيستضيف مين؟ دي باسل يعني انت لو انسان متضايق وعندك ضمير وانت قاعد في البيت السوبرفيشال كلهم خدوا من مين؟ قالوا من ميديان ما عدا الانيرف الانفر ودي خدوا من مين؟ انتير انتر اوس اللي هو بنش من ميديان ما عدا حته طاقه صغيره ما حدش سامحني قالوا ليه؟ الطاقه اللي عندها دم وضمير وقالوا كده الحمد لله تبقى عندي العضله دي بنسميها فيكسور دستورم يعني لما كده بنسميها فيكسور دستورم تريكتو بولتون اقول بس ولا قالوا ليه الناس اللي سمع معايا كده ولا قالوا بس في العضلات بتاعتنا والجري الدنيا حرك وطار العضله دي الناس بتسميها عضله مين ايورينيا شركات المستقبل وجري الفري تسير الناس كده في ايورينيا سبروس كده ده الريجا كده العضله اللي جنبها دي بتتعرض فيها ولاد قالوا حد تخيل وادي القلب بتاعتنا زي ما بنقول الضغط كده حد تخيل وادي الصبع الكبير والاندكس والميدل والرينج والليتر فينج اي كلام الممبرين اللي بين الاثنين ده اسمه الممبرين ده اسمه ايه؟ انت اوسكار ممبرين الارض دي ليها كرونويد والسبيس ليه بوردر كده اسمه ميديان بورد انت قلت ان العضله اسمها فيكتور ديستورم سوبرفيشيال من شويه وانت بتتحضر اللي فات العضله اسمها برونيتور تير الثاني طب اسمع بقى مع بعض هنا في خط شمال كده كان اسمه انتير اوبليك لايت الناس بتسمعني كويس عضله اسمها ايه؟ فليكسور بوليسيسون بحب ابدا بيها قوي فليكسور يعني هتعمل فليكس بالصدر الكبير يبقى بولس وطويل عشان في عضله ثانيه بهندل الطياره يبقى سميناها ايه؟ لونج طبعا مين العضله دي؟ قالوا من الميدل بار بتاع الانتيور سيرفس ده من منتصف الانتيور سيرفس مين؟ بتاخد اورجن كمان من ميمبرين اسمه انتر اوسكار ميمبرين اوكسجنال احيانا اوكسجنال احيانا اوكسجنال احيانا اوكسجنال احيانا يجي لها هيك كده لبانا من الميديال بوردر اوف كورونال بروسيسور يعني لها ده اللي هو ناقص عايز الاورجن بتاعها اللي يقدر يجيب الاورجن يبقى معدي وعندنا في الكتاب خلاص مين العضله دي يا ولاد لما كده قالوا الناس اللي صح العضله اللي طلع في فيكتور بوليسيسور طلع من الميدل اوف انتيرور سيرفيس اوف ذا شافت اوف ذا ريج ومن انتيرور سيرفيس اوف انتر اوسكس ممبرين بين عضلتين اوكيجن الاحجام هيد من الميديال بورد اوف كورونيتور سيس تحت الاوردر بتاع عضله اسمها كورونيتور سيس يبقى الميديال بورد اوف كورونيتور سيس انت كم عضله لغايه دلوقتي؟ ثلاث مين الثلاثه دول؟ سوبرفيشال وكورونيتور سيس واحيانا كمان كورونيتور لو انت عرفت اسم العضله اعرف ايه وحفظته كويس وعرفت الاورجن الباقي حرام تروح النظر اعرف ايه اعرف ايه اذا ما قلتوش بقى تراكيها ليه بقى الخطه ماشيه ازاي؟ هخلص عضله اسمها فليكسور وبوليسن لونج لازم تروح لاني صابع الصابع الكبير والاني هو ده الاخر عقد هتعمل ايه؟ دي لونج الطويله انا بديها هنا ومين اللي كمل قدام يبقى السيكشن بتاعها لازم يبقى فين؟ في البيت بتاع الديستال فيس اللي هي التيرمينال فيس بتاعت الصم يبقى العضله تنزل تمشي دي من فيكتور دريكت وتخش الصم وتمشي فيه فوق بدري لو انت بعد يبقى لونج الحلقين هي تروح لاخر عقله موجود خلاص بقى اسم العضله اسمها بوليس السونج بوليس تروح للصم ولونج لمين؟ اخر عقله العضله من الديب ماسك خالص من النرف جاب اسمه انتيرو انتر اوسكس لو بنش الميد ولو من اسم العضله لما قلنا ناس نكسر بليج بليير فليكشن فليكسر اسم فاعل يعني ناوية تعمل ايه؟ فليكشن الصدر الكبير والثلاث فليكشن بتاع الرجل يعني انت لما ما تقللش دول لازم تبص في المراية تلاقي ودانك تقلل شوية مش كده ولا كده يعني ما تخليش تعمل نفس الفرق مالوش علاقة كلية مش عارف ألف أكشن زي ده لازم تدخل كده حاجة اتغيرت فيه تتقل في المراية تلاقي حاجة طويلة تلاقي روحك تخش يبقى لو جينا مع بعض يبقى لما هتسمع يبقى العضلة بهدوء شديد لسبب مقابلة للروح العضلة أنس وأنس العضلة اسم وأنس وبعد كده أنت بتهرب العضلة طبعا مين بقى لو عايز تقول إيه؟ العضلة طلعت من الأنتيريور سيركس أوف ذا ريديس الميدل بارت ومن ممبرين اسمه أنت الحصة الممبرين كويس طبعا الحمد لله وكينجمان هيد من الميديال بوردر أوف كورونال بورسيل العضلة هتعمل تنس يمشي ديب للريتيناري يخش للصم يروح لأي عقلة في الصم تنمي من الفاش من اسمها لونج طب وهي النيرف سبلاي بتاعها من ايه؟ قالوا النيرف سبلاي دي ديب ماسل انتيريور انترفوسيوس او ذا برانش ميديوس طب الاكشن تبقى ايه؟ فليكس كل الجوينت بتاع الصم بتاع الفليكشن بتاع الجوينت والناس ريست اسمها العضله ديت فليكس بورتوم اللي حضر بيت استشهاد يعرف ان في حاجه اسمها يمين بينيه وباي بينيه عضله زي نص ريشه كده الريش بتاع الفراخ يا ولاد اتفقنا ريش الفرخه بتبقى فيها حته ناشفه كده والشعر يجيلها من ناحيه ومن ناحيه ثانيه قالوا مين نسمي العضله تبقى كده هاي بالليل لو عضله نص تبقى مين يبقى بالليل مش شطار قوي قوي قوي قوي معايا لا العضله دي كيميكال كيميكال تقول لي بالليل استمتع وانت بتتفرج على الجزء لو انت بتذاكر تبص على العضله دي تلاقي التندون ماشي كده التندون بوردر بتاعها تندون كده ورايح لتحت ده التندون بتاعها والمصل فايبر جاي له من ناحيه كده عاملين المصل فايبر كده كده كده كده كده كده كده منظر العضله على الجثه لن ينسى تيوني بينير مصل نص طريق والتندون بطولها من فوق لتحت كده اسمها العضله ديت اتمنى لما اشوفه في المصحه صدقني يبص عليه نص ريشه سيرفيكا تندون بوردر والمصل فايبر بطول العضله من اولها لاخرها هتلاقي فيه تندون موجود العضله دي بس ما كملتش فليكسور بوليسيستون لو انا الصفحه اللي انت لاقي عضله اسمها فليكسور بوليسيستون والفانس سيبها دقيقه وروح البوليس كوادريس الاول البوليس كوادريس تمرير ريتم اي عضله دورنج فورنيشن دورنج كوبانيشن ريتم وتحت مبنى مهيمن عزمه يبقى بالتالي اللي ما بيذاكرش عضلات الفورنيشن والكوبانيشن تخصص حق نفسه اعمل له ايه؟ اقنع سيرتنا في الكليه فيري كومنت ديسكرايب ماسل اوف فورنيشن او ماسل كوبانيشن اورجن انسبشن نيرف سبلاي اكشن ما تذاكرش دي بتاعتك بقى هنعملها فين؟ يبقى بالنسبه لي البوريس كواديتس ادريس نمره اثنين برغم صغرها قد كده نمره اثنين اتفقنا ان اي عضله دوينج بوريشن او دوينج سبلاي لازم تانسيرت في الريج طب العضله دي بين الانا والريج اتوقع يبقى الاورجن منين؟ انا ارجن انا وانسبشن ريجس عشان تشدها تحركها مش الكلام ده مع بعض يبقى العضله الثالثه ريج أرجو بتاعها يبقى منين وانسبشن فين؟ محل السرحان ثلاث دقايق. الناس اللي بتسمعني كويس قوي ليه؟ ومحدش يشرح ليه؟ اللي عندنا دي يقول لك لور بارت بتاع ريجس معلش عشان تشوفوا المعالج ده لور بارت بتاع ريجس عامل كده. لور بارت بتاع ريجس لور اند بتاعتها. ليها انتيرو سيرفس وليها ميديال سيرفس مع النص كده اسمه عامل النص مش مهم. يبقى ده الانتيرو سيرفس بتاع لور اند. وده ميديال سيرفس وده لور اند وده ريجس. انا مكتوب بس اسئله. والعظمه اللي تبقى واقفه دي تبقى مين؟ عظمه وقت الانر بتاعتها. الانتيرو سيرفس بتاع الانر اللي تحت كده عليه خط مانس كده اسمه بليك ريج. كل واحد له كتاب. العضله بتاعتها يا ولاد اسمها فورنيتور كوادريك. اسمها ولاد فورنيتور كوادريك. لو انا سالت سؤال اللي عندي عظمه اسمها ولاد انر كويس. الانر هيبقى عليها خط مانس كده اسمه ولاد اوبليك ريج. اسمه ولاد اوبليك ريج. ده في اللور بارت بتاع الانتيرو سيرفس بتاع الانر. البوريتو كوادريتو هتاخد قرص منه وتروح للخليج تعمل ايه؟ ونرجع بقى للحوض. الفايبر تمشي تروح تعمل انسيرشن في المينيال سيرفيس بتاع نوع انزو بريك بسوية. وفايبر تانية تبقى راكبة عليها كده وتروح تعمل انسيرشن في الانتيرو سيرفيس بتاع نوع الفورس بتاع ريج. عاملة كده يبقى لسه سؤال. العضلة دي طالعة منين وانسيرشن فين؟ قال الاورجن من الاوبليك ريج. اللي موجود فين؟ عند اللور فور بتاع مين؟ انتيرو سيرفس بتاع عمر على كمان السيرفس على اللور فور بتاع ريجس على اي سيرفس؟ على سيرفس اسمه ميديا وسيرفس اسمه ايه؟ انتيرو يبقى لما نسال يمين اكتر شمال كده اكتر كده. لان سيرفس السيستم اللي قدام ده انتيري وسيرفس اسمه ميديم دي عضله شمال. يبقى ده اني سيرفس انتيري وده اني سيرفس ميديم. الفلوريس الكوادريت بتطلع منين وتروح فين بقى يا ولاد؟ قالوا العضله دي هتيجي من عضله الاندر تروح لعضله مين يا ولاد؟ الريد. عضله الريد اللي بتبقى عليها من تحت قدام خط بنسل اسمه اوبليك ريد. اسمه ولاد اوبليك ريد. قالوا لسه هتكون ايه بقى؟ الفلوريس الكوادريت هتاخد اورجن ازاي؟ هتاخد اورجن من الاوبليك ريد ده وتمشي بالعرض. جزء منها يروح للميديا سيرفيس ويروح للانتيريور سيرفيس. ميديا سيرفيس وانتيريور سيرفيس بتوع مين؟ اللور فور تعني عظمه عظمه الريد. يبقى جزء على الميديا سيرفيس وجزء على مين ولاد؟ انتيريور سيرفيس. يبقى عظمه اسمها بورونيتور كوادريتس. اسمها ايه؟ بورونيتور كوادريتس. البورونيتور كوادريتس بتتصرف صحيح يا ولاد لما خدت سرحان معاك كامل بقص فيه. What is the origin of بورونيتور كوادريتس تمرين؟ الاورجن بتاعنا يا ولاد العصر الثالث صفحه 96 مكتوب برونيتور كوادريت اوبس فروم اوبليك ريد. خط بارد كده ريد بارد كده ما لقيتوش في بيتكم بتطلع عظم ما طلعش بص على عظم ده في المشروع هتسال عنه. يبقى اوبليك ريد اون ذا انتيريور سيرفنس بتاع لوور فور. لوور فور ده يبقى لوور فور بتاع مين يا ولاد؟ انتيريور سيرفنس اوف داون انسبشن في الفرونت والميديان سيرفنس بتاع مين؟ لوور فور بتاع ريجن تايب. يبقى انسبشن هنا. طب هنا الفضاء هيبقى مين يا ولاد؟ انتيرو انت بص لو حد فينا يقول لك بيقول اكشن يبقى معلم من اول من اول اول ما عرفش اكشن يبقى شويه تاني. طب انا اكيد بتعمل ايه يا ولاد لما كده برونيس ده موضوع سهل حتى لو ما قلتش انا. طبعا لو انت مش بتفهمه يبقى عارف بتعمل ايه يا ولاد برونيس انا ليه سالت على الاسئله بس هيجاوب الناس الاسئله. لما اجي اسال سؤال العصر الثالث طبعا عرض مين الأرض وراح عرض مين الريد الشتات تعمل ايه برونيس وده تثبت العرضتين جنب بعض ان في بقى الواحد استوى كل الطب شويه مين من العضله اللي يعمل اساسا للبرونيشن ومين من العضله اللي اساسا يعمل انفكتيشن جنب بعض قبل ما اروح للميديا سيرفيس واللي تبقى مين اللي نجمه اول دي تبقى مين برونيشن. وبالتالي الناس اسال تاني العضله طلعت من الامر طبعا مش هنقفل بس انا بقرا معاكم كويس طلعت من الامر وروح الشريك هتشدها كده تبقى عامل سكشن اسمه برونيش. الفايبر اللي نزلوها قوي ديت على الميديا صارت من جوه تعمل انفكتيشن اكتر وبالتالي العضله اسمها برونيش كوادريت. عند كده خدنا عضله اسمها برونيش كوتير. الناس تسمعني كويس او طول ما انت قاعد تمسك الاله وتشوف طول ما انت قاعد تمسك الاله وتشتغل تبدا تعمل كده يعني الشغل ده برونيش. طول ما انت قاعد في البرونيش في مقاومه ولا مفيش مقاومه؟ مفيش. تعمل ايدي كده واكتب تعمل ايدي كده واكتب تعمل ايدي كده مفيش حد بيخالف الشغاله تبقى البرونيش بس. انما بقى لو في حاجه محصوره كده ابتدى البرونيش والجولات دي كتب كلمه كده في بين قوسين في الاكشن قال لك هي مين مصر بتاعت البرونيش. هو مين مصر مش معناها القويه مش هي مين مقصود بيها قويه الاطفال برونيش كتير بس انت قادر بعد كده بالنسبه انما هي اللي شغاله على طول طول ما انت قاعد افتح حبايه في اليابان افتح حبايه هي اللي شغاله انما مين اللي بتستدعى بعد زي اللي قلنا يبقى في مقاومه برونيتو تي فمكتوب في الكلام انها مين برونيتو مين برونيتو تي ما تترجمش انها الاقوى لا لا لا لا لا لا الاقوى برونيتو تي ده برونيتو تي اقوى عضله في حته لحمه كده تشتغل في حاجه اسمها فور سيل برونيتو واحده زي البرونيتو الجامد تستدعي يعني عضله الشغل معايا كده برونيتو كيس. اما بالنسبه لبرونيتو كوادريتر دي السمبل برونيتو بتعمل ايدك وتمسك تشتغل كده شغالين كده شايفين هذا الكلام العضله دي نيتن عندنا عضله اسمها فيكتور فيكتور بروفاندس. البروفاندس كاملات عضله ليها اربعه اورجن ولها السيرشا برضه اربعه وده ما تشوفوا معايا الناس اللي ضامنه الصفحه بايه؟ الناس تسمع قد ما تقدر كده، المبرين ده اسمه الممبرين وانت بص في الممبرين. اللي حصل معايا اول محاضره في القبر في الحته ديت في حاجه اسمها النار ابينيرو. النار ابينيرو. النار ابينيرو انت بتسبب سوق ثاني برضه في الارنا وفي البرج. يقول يا جماعه دي حاجه بتطلع. الارنا دي اسمها ارنا. ليها برج من ورا اسمه بوتسيل. البوتسيل برضه ده نازل تحت في الفرشه دي اسمها النار ابينيرو. تثبتها في ثلاث قبر كوسات في السوق. هذا الامر الابينيروس بتثبت في الامر من ورا بس بيمتد للامام ويرجع لورا شويه. يعني انت بتبص من ورا من قدام بتشوف. عايز اسال بقى في الامر كده بقول ايه الطلبه اللي عندها ضم ضمير. لو دي عدت في الامر الثالث لو لقيت نسمع مع بعض كده بس عايز ناس تكيه جدا. انا واقفه كده وجنبها اربع كاميرات برين. مين يبدا الفراغ اللي بينهم؟ انت هتحط لك برين. انا مش شايف يبقى ده اللي انت هتحط لك برين. حلو قوي. ثبته كده في الارض. الامر ليها ست سنوات اسمه انتيرو سيرفس. والسيرفس اسمه ميديا سيرفس. وجايبه من ورا ممبرين اسمه بليل امر ابيروس. انت حط دول كده لحظه في ذكاء بس تعال. عايز تو ممبرين وعايز تو سيرفس من الارض. ايه هما التو ممبرين؟ هما التو سيرفس بتوع الارض. قالوا ممبرين هتسميه انتر اوستس ممبرين. وامر ابيروس. وعايز تلفتين في الارض. Anterior segment ومديان سيرفس. انا ما بزهقش. الان واقفه كده بطلت وفتحه وقال على الحب. داني سيرفس اللي قدام ده انتيرو وداني سيرفس ميديان. الان ليها انتيرو ميديان بوستيرو وريد اتحكت سيرفس. انا كويس قوي. انتيرو سيرفس ضد عنا واحد وميديان سيرفس ضد عنا اثنين. وعنا ابيلوكس من سيرفس البوستيرو بوردر وجاي قدام ثلاثه. وانت بص الممبرين اربعه. هي في الصفحه كده قلت هذا أربعة أرج من مكتوبين. العمل على أربعة أرج من مكتوبين تبقى مين؟ أنا بص على الدور كده يا ولاد. اللي اللي نسميه يا ولاد أنر أبينيوس وسميه برين اسمه ولاد أنت بص اسمه برين. أربع دي بس أسماء. لما بص على عرض الريفليكس في الصورة يا ولاد بروفاندر في الصفحة من فوق. مكتوب إيه في الصفحة من فوق يا ولاد؟ الناس اللي عندها ضم ضمير صف 96. أبر 3 فورسز أوف أنتيريور طبعا 3 فورسز ما يولاد انتيريور اند ميديال سيركس قدام. يعني كم سيركس في الارض اخذتهم اثنين؟ خط تحت انتيريور وخط تحت مين؟ يبقى خط سيركسين من الارض. يبقى مش ارنو بس بتحفظ بس. ساعتين من الارض وثلاث ارباع ده بس وثلاث ارباع ده. بعد كده الارض بصيب انت بتاع الارض عن طريق الميل اسمه ايه؟ انر ابيروس. يبقى طبعا كمان من انر ابيروس اللي سابت في بصيب بورد بتاع الارض. طب وهات بحث ايه؟ انتيريور سيرفس بتاع ميمبرين اسمه جلاد انتر اوستس ميمبرين. عايز اربعه اورج. مين اربعه اورج اللي بنظهر مع بعض؟ هقدر اشوف كل من كام حاجه؟ اربعه. مين الاربعه بتوع اللي هم الصحيحين؟ انتيريور سيرفس اوف ذا ارم وميديا سيرفس اوف ذا ارم وانتر اوستس ميمبرين وعندنا ابينوس. مين قال لك كده؟ ده هقدر اطلع من كام حاجه؟ اربعه. الاربعه بتوع اللي بتقول لي فينا اورج للعرض. الشطار قوي الشطار قوي. ده كرونويد بروسيس. عضلة من الأبر بار ومن الثالث ورابعة كمان. طب مين أعلى واحدة فيهم؟ أرفليكتور ديستورا سوبر فيشين اللي هي هيمور أندر هيد ريكتور ديستورا دي سوبر فيشين ماشي. وبعد كده عضلة سميتها مورونيز بولتيز. وفينر هيد عضلة اسمها فليكتور بوليسيس لونج. آخر حتة في الكتاب ما كتبهاش مش فارقة معايا بس والله مش كتاب قوي. البروفازر بتاعت الأورج من أوسع حتة من ميديا بورد أو كرولين بروسيس بالأورج كده. يبقى البروفازر أورج من دول كلهم من دول كلهم كده يا ولاد واخدة من إنتر أوستس ممبرين واخدة من الأنر أنتيريور سيرفس ومن الميديا سيرفس واخدة من الأنر أبيروسيس وحتة صغيرة كمان من اللور بارت أوف ميديا بورد أو كرولين بروسيس. لو عملت كده معاك مش عايز تسأل العظمة دي الله وأنا مكتوب وبعملها كده هو ده كورونايد بروسيس. عضلة اثنين ثلاثة أربعة يقول لي ده العضلات أنت معلم قوي قوي قوي. مين الأربع عضلات دول؟ أعلى واحدة تبقى مين؟ سوبر فيشين. أعلى واحدة تبقى مين؟ سوبر فيشين. واللي كان مركز سمع إن السوبر فيشين مش شغال. أنا ولاد إيه؟ شغال؟ أنا ولاد اللي مركز يا ولاد يعرف ليه؟ السوبر فيشين تلاقيها هيبر أنر هيد من خمس دقايق من الهيومرس ومن الأنر ومن الأنر كلها تلاقيها. منين من الارنا؟ من الابر نص فاسس بتاع الفاسس ميديا بورد اوف كرونويد بروسيس. بعديها عضله اسمها كورونيت بروتين. عضله اوف كيس من الهيد عضله اسمها فليكتور بولس سترونجل وتحت عضله اسمها فليكتور الدكتور حمليه جروب فاندر ويليام يذكر الكتاب. طب ليه هنقول مع بعض العضله اللي انت بتقول تحت كده هتعمل كام تندون يا ولاد؟ اربعه تندون اثنين ثلاثه اربعه. الاربعه تندون دول روح لاربع صوابع، واحد للانف واحد للميدل واحد للرينج واحد للانف. هتلاقي حاجه غريبه جدا انت بتتفرج على الميت ان العضله التندون بتاعتها طويله ومحترمين. محترمين يعني ايه؟ ماشيين جنب بعض، مش اثنين راكبين على اثنين زي اياها. اياها مين يا ولاد؟ سوبر بيشال. انت بتعمل ايه سوبر بيشال دي؟ لحمه لحمه اثنين على اثنين. اما البروفاندر دي شيك قوي، عضله لما تشوفها تفرح تنبسط، لونها ابيض وتشايني وبتلمع جثه لمعة غير طبيعيه، وتبص عليك انت تتخيل انت في ميت. ومرسيسيس لما الله يرضيهم حلوه جدا. العضله اربعه سنتون بس انا بتفحص عضله جميله لما بشوفها. العضله المرسيسيس اربعه سنتون جنب بعض كده، وتبص عليهم غير الثانيه اللي زحمه على بعضها. العضله دي اسمها بروفاند والسوبرفيشاليس. تقعد تلاقي الدكتور عمال يهز كده ويقطع كده ويسلك العرق اللي هو راجل اربعه سنتون. قاعده واقفه كده بتقول انا اربعه سنتون اهو وبتاع الاندكس تجيبه خد بالي قوي. تلاقي سنتون الاندكس ده يا ولاد حد سرحان. السندون بتاع الاندكس ده انفصل بدري قوي قوي. اما بقيه السندون بتمشي مع بعض شويه، متوصلين بشويه كونكت ستيشن تاني، وبعد كده يسيبوا بعض مره تاني. اول حاجه بتختار قوي مين بيتحرك كويس قوي؟ تلاقي الاندكس ده بيتحرك كويس قوي. طبعا الصمت ده الملك، خليه على جنب. اندكس كويس، مين اللي تحركه وهي كويس؟ تعال بقى في الرينج ده، اللي تعرف تعمل اكستنشن رينج او 60 للاسف. بقى الصبع كده وانت في وسط الرينج. وانت بتدي رجل تدلع في صبعك، تدلع في صبعك، وانت عامل في نفسك تلاقي لسه جاي معاك، شكل حاجه غلط رجل ده معمول عشان خاطر الحلقه دي بس، مش كده لا، وكان ليس له فائده اخرى. تقعد تدور على ده مهم جدا وعضلات الصيد تحطه في حته كده انت عامل كده. والله وانت بتشاور بيه، وانت ساعه تدور تمسك القلم كده، وانت تحس ان واقف عاحه مش كده لا، يعني لو ربنا لم يخلقه مش حد حط في الحاجه اللي فيها. تقرا في الحلقه دي تكمل مره بقى الحلقه فاكرين مع بعض. هو المشكله في الحلقه دي بس ده رينج ورينج فعلا. فبالتالي الطبع ده اللي انا بقوله ايه؟ لازم تسمع كويس قوي محدش يرحمك. عينا في الكتاب، عينا في الكتاب، عينا في الكتاب. انا وقعت. مكتوب يا ولاد بقى لا تسمع كويس، تسمع كويس. تسمع كويس. فريكسون الدكتور انا وقعت في الفرنسا، كل الناس بتبص تاني. الكورس والانسيرشن. اللي بيحصل يا ولاد نسمع الكورس والانسبشن بتاع العرض، كورس على المسار والانسبشن اهي. هبص الريست جوينت، العضله بتقسم لاربعتين. طبعا مش هبابا الريست ده، بابا الريست كثافة على فكرة، نص الفور ارم تلاقيه مقسوم، يعني بدري قوي قوي. ده تندون فور ذا اندكس السباريتس، بينفصل عن الكوات كده ويمشي بقى. ودي بتدي له حرية حركة أكتر الاندكس، تمكن منه أرض. التندون بتاع الاندكس سباريتس، وان ذا أذر تيس تندون أر كونكتد تو إيتش أذر. في ايريال ارتيشن لما تاخد الاستراتيجي الايريال ارتيشن ده رسيب من الاريال كونكت الموصله وده مش قوي قوي ده لوز ضعيف رسيب ده منهم على بعض بس طبعا كان المفروض يكمل الشرط التندو بتاع الليل بعد كده بينفصل ويبقى الرينج والليل مسافه طويله قوي بعد كده يسيبوا بعض يعني التندو وهي ماشيه تلاقي الاربعه تندو ظهر الاندكس يسيبوا الفصل بس وبعد كده البيد اللي يسيبهم وبعد كده الرينج والليل يسيبوا بعض يبقى التندو بدات ازاي؟ اربعه تندو اللي هروح للاندكس تابع فاست بدري او انفصل بدري. والثلاثه مشوا مع بعض مسافه الميدل دي تيب والرينج والليت مشوا مسافه طويله وبعد كده متطابقين في بعض حركتهم قوي. وبعد كده يسيبوا بعض. ده السندون على الجثه تلاقيهم كده. ده السندون بيضه وطويله وانا ما بعرفش مرصوصين جنب بعض الاربعه. قالوا طيب. ده السندون باص دي للدريكتور انتناجل. لما بيمشي دي للدريكتور انتناجل بيبقوا دي كمان السوبرفيشال من الموضوع كده. يعني انت بتقول حاجه للشطار. بتشرح هنا في الحته دي عنه. اول حاجه تشيلها ستين وفرش تلاقي الانتراكت اللي اسمه فليكسو شيله تلاقي السوبرفيشال عامله اربعه تندون على بعض شيلهم تلاقي مين يا ولاد البروفان زي الفل ايش تندون انتر جثر الجثر اللي هو مين الصنر فاكرين الصنر سماه جثر هنا مره جثر ومره صنر بس دي بقى ما بقتش انجليزي مش كده لا يا عم شويه صنر راح ده او جثر جثر اللي جنان او جذور طبعا لو فكرتكم دي مره جذور لو حد سرحان اسال سؤال ده سندو بتاع مين يا ولاد معايا كده؟ سندو بتاع السوبرفيشال وده كان مين؟ البروفاند كان بيعمل السوبرفيشال مره تاني الدلتا ولما الدلتا اتحول مين يا ولاد؟ البروفاند وما بتنتج جواكي كده التندو بتشوفي المنظر ده كده ولا لا؟ مكان التندو بتاع مين؟ عدى جوا مين؟ تندو للبروفانتاز عدى في نفق طنل، نفق طنل او قطر، قطر بجدود او كمان كده. مين اللي عملها له؟ السوبرفيشال. طبعا اتمنى ان الانجليز والسواحلي فيه اوحد الكلام، يا حفظت طنل يا حفظت قطر، مش نوبه كده ونوبه كده بصراحه. كده بنسير على فصل اول في التعبانين. اتش تندو انت القطر او طنل اللي محمول بالستيب بتاع التندو بتاع قطر اسمها فليكسبل ستوراج سوبرفيشال الفايت. ده تندو الانسبت فين؟ في البيز بتاع اخر عقله، انهي عقله ولاد؟ تيرمينال فيرنج. مش كده بقى، يبقى مين اللي كان بيروح للتيرمينال فيرنج؟ البروفانس. مين هيروح للميدل فيرنج؟ سوبرفيشال. وطبعا لو خدت فينا صافي العضله دي انت عايز تقول على الستوريا. هتيجي شباب او عندنا في الكليه ان شاء الله تخرج. نفس الحضاره العضله دي يخش من هنا ما يصعبش طول دخل في الكليه. انت بتبدا تسير تاني ما بتبقاش بس من الطبقه تبقى محتاج نفس حضاره العضله دي. العضله دي نصين، الميديال هاف هياخد من الانر والناتال هاف هياخد من الانتير انت بص التروفيتي. الناس تسمع فاكتور ريل. عندنا كلنا عضله اسمها بوريتو تيل. قلنا من شويه البوريتو تيل بتاعتنا ديت واقفه كده. يخش لنا نرجع ويطلع منها، مين نرجع العضله كده؟ ميديال هاف. ليه برانشز وين برانشز صغيره؟ هنسيب انت بص. الانتير انت بص بتبقى ماشي قدام هنا كده، يدي ان لابها بارت بتاع العضله دي. ويدي بريك في بورد ستونجس ويدي بوريتو كوادريت. يبقى كل دي جروب منه تقريبا معايا. الميديال بارت من الامر نيرف هيزيد. بتكتب البروفاندوس، ايه النيرف سبلاي بتاع البروفاندوس؟ دبل نيرف سبلاي، ده هو دبل نيرف سبلاي. قالوا ليه؟ قال استنى اهو او الجبر. يبقى العضله اسمها فيكسور ديستورم بروفاندوس يا ولاد، فيكسور ديستورم بروفاندوس. العضله دي سميتها عضله مين؟ ارض، هنعرف من السلطان. قال دي عضله الارض، مين اللي جنبها دي عضله اسمها ولاد؟ ريد. قالوا هنا في ممبرين اسمه انتر اوستس ممبرين. قالوا مين الموجود دوت؟ ارنر ابيوس. قالوا ده الانتير بورد، يبقى ده السيرفس انتير وتاني سيرفس ميت في عظمه اسمها ولاد او الفيكتور دي ستورم يا ولاد بروفانس تاخد قرص من دول كلهم يبقى خدت قرص من الاربع دول زائد حته من ميديا بوردر او كورنوري بروسيس هتلاقي السيرفس نروح للان تسيب الكورس بس وسيرفس نروح للميد والرين والاثنين ماشيين مع بعض مسافه كده يمشي دي من الريتناكشن اسمه الريتناكشن دوت الريتناكشن يروحوا ينزلوا في انهي عقله يا ولاد لما كده في الديستال بيز انت تطلعي انا دكتور الناس الطبيعي بتاع العضله دي كان ايه؟ في الانتير انت قصت الميديان انتير انت قصت الميديان بيت الفريكس في بار ستونج واللاتا بارت بتاع البروفانس ويدي الكورنيس الكواليت انا طب مين يدي الميديا بارت بتاعها؟ انا نيرف اسمه الما نيرف الما نيرف يدي الميديا بارت والانتير انت قصت تدي اللاتا بارت مش رينس الميديا بارت بتاع العضله هو اللي هيتحط الكبرينج والليت اما اللاتا بارت هو اللي شغل الاندكس والليت والميدل فينج هنا بقى ينفع يدينا نقول العضله دخلها كم نيرف؟ اثنين واحد للميديال بارت والميديال بارت ده هيعمل التندو اللي هيروح للرينج والليت واحد للاتر بارت وده اللي هيرسم التندو اللي يروح للاندكس والميدل مفيش حد بقى يساعد التاني مش انا اتشليت طب هتساعدني لا يبقى بالتالي لو اتقطع الامر النيرف يبقى النص اللي رايح للطبعين دول مش شغال ويبقى العضله اتسرقت مش اشتغل للطبعين دول يبقى العضله اللي ليها دراب النيرف سبلاي وكل نيرف ليه تخصصات انا هدي الميديال بارت اللي هيشتغل على الرينج والليل وانا هدي اللاترال بارت اللي هيشتغل على الاندكس والميدل حلو قوي قوي قوي انا لو اتشليت مش هساعد ولو انت اتشليت ما تساعدنيش يبقى العضله ليها دراب النيرف سبلاي عشان كده بالظبط مطلوبه ليه تقول لما اجي اشخص مرض ونيرف مقطوع لازم ابقى بدرس مع العضله دي لان شغل ايه ومش مشغل ايه يبقى العضله مفيده طبيا ولو ليها اخر ثلاثات اسئله ليها عارف كده العضله ليها كام تندون اربعه طبعا من الارض قال طيب التندون اللي رايح للاند والتندون اللي رايح للميد جاي من انهي جزء من العضله من اللاتا بار اللي هو واخد منين؟ عايزين انت بص التروبيل طب التندون اللي رايح للرينج او النت ده جاي من انهي بار؟ من ميديا بار اللي اخد من انهي نيرف يا ولاد؟ عضله النيرف العضله دي تروح لانهي عقله للديستا بتعمل لها فليكشن فليكس الميد فليكس بروس فليكس الريد شغاله عليهم كلهم مش كده لا تبقى العضله بتاعتنا اشتغلت على كل الجوينت لانها عدت عليهم كلهم اسمها العضله دي يا ولاد لما كده فليكسور ديستورم بروفانتس اسمها فليكسور ديستورم ايه بروفانتس ليها كام هيد يا ولاد لما كده اشوف طبعا كام حاجه اربعه اللي هم مين الاربعه بتوع يا ولاد انتير سيرفيسز ان ميديا سيرفيسز ان انت قصت ممبرين وعلى رابيوس يعني انت قصت تو سيرفيسز تو ممبرين هتفرق طب بتنسب كام تندون؟ أربعة، في كام صابع؟ أربعة، لما ميديا الفورفينج اي حته من ميديا الفورفينج قالوا الدلتا البنت عشان توصل للدلتا البنت عملت ايه لما كده؟ قالوا صورت الشمس احتفظتها وعملتها زي طنل او قطر مش الجواب صورت الشمس اتقسمت اثنين اللي كسرت مع بعض الزحلقه وتفاصوا كده وهي عدت في النص كده مش كامله مين عدى اللي عملت كده اللي سابتها ريكتور ستورم صورت الشمس دي مين هي برو فانتر دي باصل يبقى كام عضله يا اولاد؟ ثلاثه واحده من الريجز تروح للصدر فورس لونج واحده من القلب تروح لاربع صوابع سوبر فيشال البروفانس واحده من العرض اسمها كورونيتور كوادريت اسمها بلاد كورونيتور كوادريت مشينا ده كلام طبعا انيستي السوبر فيشال باصل في البيت تلبو جنبك السوبر فيشال باصل في البيت تلبو جنبك لحظه بتاعت سبيتهم يلموا فيها بيجر تيجي النوتة مين لحظه كده ونبدأ الخطه جاية النوتة مين الموجوده دي قالوا ليه احد سرحان لحضرتك في الوقت ده C-O-N-N-E-T-T يبقى كل ده كل كوين نيكتد حلو قوي يعني اخر الانكر دي اللي افتح الحقوق اللي انا حطها ولا هيك قالوا الانكر نيكتد تقدر فلنجيت للورق بيلونج طويل وشورت قصير فايبر فاسكولار بين فايبر فاسكولار يعني بين شريط في بيتس وفي فايبر تيشن بنسميها ايه الفايبر فاسكولار بين دي بنكولا الغرض من البنكولا دي اوصل بلاصه لاي التندر فالبلاصه دي بتاع التندر هي على سطح البنكولا دي لو تفتح الجثه بصراحه هتلاقي الجثه عامل ايه واحده طويله بنسميها بنكولا لونجا والقصيرين بيسموه بنكولا بري اول حاجه بتختار قوي مع البروكسيمال فان تبقى بنكولا لونجا مع الميدل فان تبقى بنكولا بري شورت البنكولا دي لو فتحت الجثه فعلا وقدرت تصبه من قدام فحددت التندر بتاعه كويس همسك التندون الاقي حبل رفيع قوي توصله بالارض الحبل ده لو خدته درسته الاقي ايه؟ اوعيه دمويه صغيره وحبل الفايبر ارتفع عشان كده سميناه يا ولاد فايبرو فاسكولار بين سميناه ايه؟ فايبرو فاسكولار بين كده انا كنت شفت فاكر ولاد عايزين نذاكر الكلام ده شويه